وليد ترابها فخر مدامني إماراتي سعيد بكوني عايش وبرض الخير متواجد وبيت بهانا أرسم عليها كل غاياتي كفايني على دار ذكر تاريخها زايد كفايني على دار ذكر تاريخها زايد وليد ترابها فخر مدامني خليف اللي تبع زايد غناك الاسم مشوفي صقور ارض الامارات وتحيتهم نبديها وست شيوخنا الباقي عيزنا حقهم نوفي سروا مصر الحكيم اللي بنهج الحق يوفيها سروا مصر الحكيم اللي بنهج الحق يوفيها وحدنا فضل ربي فضل اللي له حروفي أبد ما توفي بحقه رحمها الله من شيها فضل من باتها مظالم دموع ذكره ذروفي عساه بجنة الفردوس يهنى في مفاليها عساه بجنة الفردوس يهنى في مفاليها الوطن موصف حروفي خانت وصوفي أسطر وأبدع أشعاري ولكن ما أوفيها وأنا دمي فدا داري بدور رادة حتوفي أبد ما خونها وعهدي قطعته عند باريها أبد ما خونها وعهدي قطعته عند باريها تاريخها زايد كفايني على دار ذكر تاريخها زايد.